وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة وحله الإناث، الحديث علي رضي الله عنه وحديث موسى صريحان في تحريم الذهب والحرير على الذكور وحلهما للإناث. وتقدم في حديث عمر أنه لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاث أو أربع للرجل من الحرير عند الحائل عند رقعة أو نحوها. والحديث الثالث حديث حذيفة يدل على أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة نطلق للرجال والنساء. الرسول صنع شرب أجد الفضة والأكل فيها، وقال إنها لكفر في الدنيا ولكم في الآخرة، ونهى لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، يعني للرجال. فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل للناس، أما الأواني فهي محرمة على الجميع. الأواني من الذهب والفضة كلها محرمة على الجميع، حتى الملاعق، ملاعق الذهب والفضة كلها محرمة على الرجال والنساء. وقال صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة. وأما الحرير من جهة الحلي واللباس، والذهب من جهة الحلي واللباس هو حل للإناث حرام على الذكور. أما الأواني فتحرم على الجميع من الذهب والفضة صغيرة أو كبيرة. وفق الله الجميع. تحريم من الذهب محلق، الذهب محرم على الذكور مباح للنساء سواء حلقة أو لا حلقة. بارك الله فيكم. بالنسبة للأربعة ثلاث أرضع أو أربع أصبع في الحرير، نعم، لعل في التحليل، لأنه قد يحتاج الإنسان رقعة أو إزرار أو ما أشبه، من رحمة الله، هذا من تيسير الله جل وعلا. أحسن ما عليك. بالنسبة للقيام إلى الصلاة، بعض الناس إذا وقف الإمام قام، وبعضهم إذا قد قام للصلاة قام إلى الصلاة. هذا أمر واسع يا ولدي، من أولها إلى آخرها. هذا أمر واسع. جزاك الله خيرا. وعند الإقامة سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها، المهم أن ينتصب قبل أن يكبر الإمام.